وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الحمد لله أفاض علينا من المنن ومن علينا من النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم لقاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في آيات من آيات الله جل وعلا البينات نلتقي وإياكم ونتزود من الخير والهدى فما أحسن اللقاء وما أحسن الآيات وما أحسن أن يتدبر العباد ليبتغوا بذلك عند الله جل وعلا أعظم الحسنات نستمع في قراءة مختصرة ثم نعود إليكم بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الناس فقراء إلى الله مهما بلغوا ومهما ملكوا ومهما عزوا ومهما ترأسوا ومهما كان لهم من أمور الدنيا ما كان الناس فقراء إلى الله المؤمن منهم والكافر والبر والفاجر الأمير والوزير والرئيس والمرؤوس كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى لم يستغني عبد عن خالقه ولم يجد أحد ما يؤويه أو يسكنه أو يطعمه أو يلبسه إلا من الله سبحانه وتعالى الأمر بأمر الله والخلق كلهم لله والناس ضعفاء بين يدي الله سبحانه وتعالى هل نستشعر هذه الآية؟ هل نستشعر معناها ونعتبر بحقيقتها أننا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى لن تجد ما يعبر عن حقيقة هذا الضعف وما يكون من حالنا من الفقر إلا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو حديث عظيم كان إذا حدث به جثي على الركب من عظم ما يكون فيه من المعنى وما فيه من الدلالة وما فيه من الحق الذي يبين عن حالنا من الضعف والمهانة وما فيه حال العباد في الحاجة إلى الله جل وعلا وما له من العز سبحانه وتعالى حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل عبد مسألته مهما كانت ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ألا ترى إلى هذا الحديث كم فيه من حال العباد ضعفا ومهانة وذلا وحقارة بين يدي الله جل وعلا، وكم فيها لله سبحانه وتعالى على العباد من المنة والرحمة والعطاء والفضل سبحانه وتعالى. ثم تأمل يا رعاك الله بما ختم هذا الحديث وما فيه من وعيد الله الذين يعلمون ضعفهم واستكانتهم وفقرهم لخالقهم ثم يعرضون ثم لا يؤدون حق الله ثم لا يؤمنون بالله جل وعلا. ولأجل ذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان أو في التعليق على هذا الحديث أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب وبينهما فروق كثيرة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن أعظم ما في العبد من الفقر فقر العبد إلى الله في القيام بحقه وعبادته، وأنه لا يملأ هذا شيء من الأشياء ولا يساويه شيء من الأشياء، حتى ما نراه من أنفسنا من حاجتنا إلى الطعام والشراب فليس بأعظم من حاجتنا إلى عبادة الله جل وعلا. ومع ذلك فإن حاجتنا إلى العبادة أعظم من حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، ذلك أنه بفوات العبادة يفوت على العبد الدنيا والآخرة، وبفوات الطعام والشراب إنما يفوت على العبد الدنيا، بترك العبادة يموت القلب، وبترك الطعام والشراب يموت الجسد، بترك الطعام والشراب لا يعد أن يموت الإنسان، لكن من ترك عبادة الله جل وعلا فإنما يكون كالبهائم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أيها الإخوة إن فقرنا لله جل وعلا فقر ذاتي لا يمكن أن يخرج الإنسان منه أبدا بحال من الأحوال. ثم لتعلم يا رعاك الله أنه ليس أحد مهما بلغ في هذه الدنيا ومهما جمع ومهما عز ومهما ارتفع فإنه لن يبلغ ولن يخرج عن دائرة الضعف والفقر إلى الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك لم يكن للعبد أن يتوجه إلى أحد سوى الله سبحانه وتعالى فيكون قد توجه إلى الفقير ويكون قد توجه إلى الذليل ويكون قد توجه إلى الحقير وترك الله جل وعلا العزيز الكبير. ولأجل هذا أيضا تأمل يا رعاك الله أنك في كل صلاة تبتدئها وتشرع فيها تقول الله أكبر لتعلن أن الله أكبر من كل شيء، فلا تلجأ إلى غير الله ولا تتوجه إلى غير الله ولتقبل على صلاتك، فإن من علم أن الله هو الكبير وأن الله هو العظيم وأن الله هو الذي بيده كل شيء وأن ما سواه حقير ذليل فإنه لا يتوجه إلى غير الله جل وعلا بحال من الأحوال. أيها الإخوة كم من الناس الذين غرهم ما جمعوا، كم من الناس الذين نظروا إلى أنفسهم إذ عظم شأنهم أو كثر مديحهم أو اجتمع عليهم أهلهم وذووهم أو جمعوا من المال والملك أو من الجند أو من العز أو من الأرزاق أو من غيرها وظنوا أنهم بذلك يستغنون عن الله. ألم يروا أن الغني يمسي فقيرا؟ ألم يروا أن العزيز يمسي ذليلا؟ ألم يروا أن من اجتمعت إليه الجموع يمسي وقد تفرق عنه كل أحد حتى لم يلقى إلا نفسه؟ إننا لنرى في واقعنا أناسا كان يهاب أمرهم ويجتمع الناس عليهم حتى إذا أراد الله لهم ذلا تفرق الناس من خلالهم ومن بين أيديهم، وكانوا شبحا يطلب حتى يرموا عن قوس واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا علم العبد ذلك فإنه ليس له غنى عن مولاه وليس له غنى عن خالقه. ولذا أجل ذلك قال الله جل وعلا في وصف نبيه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فامتن الله على نبيه بهذه المنة، فعلم بذلك أن كل البشرية مهما ارتفع شأنهم أو كان لهم قدر فإنهم فقراء لله جل وعلا، لا يستغنون عن الله بحال من الأحوال. إذا علم كل واحد منا حاله وفقره إلى الله سبحانه وتعالى، فهل يعرض عن الله؟ وهل يترك عبادة الله؟ وهل يتوجه إلى سوى الله سبحانه وتعالى؟ ومن علم أن الله هو الغني فإنه لن يطلب حاجة من الدنيا إلا منه، ولن يمضي وقته ويعمر حياته إلا بعبادة ربه، وهو يعلم أنه الغني العزيز، وهو يعلم أنه يحيي الموتى، وهو يعلم أنه يجازي كل عامل بعمله فيعطيه إن كان خيرا فيجزيه بالجنان، وإن كان شرا فإنه يعذبه بالنيران. ألم تر إلى قول الله جل وعلا: وإن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ما أحوجنا إلى أن نستشعر حالنا وفقرنا لله خالقنا، ليعلم كل واحد منا أنه مهما بلغ فإنه فقير إلى الله جل وعلا، ومهما اجتمع له من العز أو ارتفع له من الشان فإنه يعود فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله وفي كل شؤونه. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بل لجوا في عتو ونفور. إلي يعلم العبد أن فقره قد بلغ مبلغا عظيما، ولأجل ذلك يقرأ كل واحد منا قول الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. إذا عجز العباد أن يستخرجوا ما أخذه الذباب فإنهم لن يستطيعوا شيئا، ضعف الطالب وضعف المطلوب وضعف الخلق كلهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فحقيق بنا أن نعرف الحالة التي نحن فيها من الفقر والفاقة بين يدي الله جل وعلا، ونعرف عز الله وقدرته وكمال غناه، فلا نزال نلجأ إلى الله جل وعلا في كل أحوالنا وأيامنا وليالينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أفقر عباده إليه وأغناهم به. إن ربنا جواد كريم وبالإجابة جدير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.